السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا فاهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان وجوب الخوف من الشرك والحذر منه وأسبابه وما يوصل إليه من بدع وخرافات من غلو، لأن الشرك هو أقبح ذنب عصي الله به، وهو أعلى درجات الظلم، لقوله تعالى عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك معناه هو أن يجعل مع الله إلها آخر يعبده يدعوه يذبح له ينذر له يدعوه في الشدائد، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو أي قبر من القبور، وقد يكون قبر طاغوت من الطواغيت كتب عليه أنه السيد أو الشيخ الفلاني أو نحو ذلك. والمقصود وجوب الحذر من الشرك وأسبابه حتى لا يقع الإنسان فيه، لأنه كما قلنا أقبح ذنب عصي الله به، لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية. الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر يخرج من الملة، يعني إذا وقع به الإنسان خرج من ملة الإسلام نعوذ بالله، وذلك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر وغير ذلك. الثاني أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لا يقبل الله منه أي عمل، يعني من وقع بالشرك لا يقبل الله منه أي عمل، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وموافقا لشرع الله على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا الشرك مخلد صاحبه في النار إذا مات عليه، لا يخرج منها أبدا الآبدين، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. هذا هو الشرك الأكبر، يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار ويخرج من ملة الإسلام. أما الشرك الأصغر فهو أيضا قبيح. الشرك مهما كان اسمه قبيح، لأنه فيه تنقص لحق الله وإن كان أصغر، وفيه تقصير في حق الله عز وجل، لكن إنه لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار إذا دخل في النار، إذا مات عليه لكنه يحبط العمل الذي يخالطه، كالرياء مثلا. إذا صلى الإنسان يرائي بصلاته أو حج واعتمر مرائيا، ومعنى الرياء هو أن يعمل الإنسان العمل من أجل مدح الناس له وثناءهم عليه، هذا هو الرياء. كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما صلى من أجل الله، ما أصلح صلاته، رتب يعني اطمأن وحسن صوته بالقراءة ونحو ذلك، ما فعل ذلك لله، فعله من أجل المدح والثناء، لما أحس أن حوله ناس أو إنسان يمدحه ويثني عليه ويتعجب منه، فزاد في عمله دليل على أنه مرائي. ويوم القيامة أول ما تسعر النار بالمرائين بأعمالهم، جزاء لهم وعقوبة لأنهم تظاهروا أنهم يريدون بعملهم وجه الله وهم كاذبون، لأن الله ما أخفى عليه خافية، يعلم السر ويخفى، يعلم هل كان عملك له أو عملك لغيره. إذن هذا هو الشرك الأصغر، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. لكن من الشرك الأصغر أيضا الحلف بغير الله، كمن يحلف بالكعبة أو بشرفه أو بولده أو بعينيه ونحو ذلك. المهم من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا أيضا شرك أصغر. إذا أنت لم تقصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أصغر، فإن قصدت تعظيمه فإنه يكون شركا أكبر، لأن التعظيم من الله، فمن صرف التعظيم لغير الله وعظمه فقد صرف شيئا من حق الله لغير الله. من الرياء أيضا، من الشرك الأصغر أيضا بعض الألفاظ التي تجري على ألسنة بعض الناس من حيث لا يشعر، لا يبالي، لا يلقي لها بال ولا يدري أنها شرك. مثلا يقول: والله لولا الله وفلان ما حصل كذا، لولا الله وأنت ما حصل لكذا، فهذا شرك أصغر، لأنه نسب الخير الذي حصل له لغير الله، ولولا الله عز وجل ما حصل له شيء، لكنه جاهل. فالواجب علينا أن نخلص أو ألسنتنا ونهذبها، بحيث أننا لا نتكلم بشيء لا يليق، نحذر الشرك صغيرة وكبيرة. فالشرك الأصغر أنواعه كثيرة، فعلينا أن نحذر من الشرك الأصغر لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر، يؤدي إلى الشرك الأكبر. فلذلك علينا أن نحذر منه وأن نتجنبه وألا نعمل به لا في الأقوال ولا في الأفعال. الأقوال مثل الحلف بغير الله، ومثل لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، هذه شرك أصغر أقوال. الأفعال مثل الرياء، أو يقرأ القرآن من أجل المدح والثناء، أو يتصدق من أجل الناس يمدحونه أنه ينفق أمواله، يظنونه ينفقها في سبيل الله وهو ما فعلها إلا رياء. إنما الأعمال بالنيات. نحن ما نستطيع أن نحكم على الإنسان ولا ندري عن نيته، وربنا الذي سيثيبه ويعاقبه إن كان مخلصا فسيثيبه. وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. لو عملت عملا تتظاهر بأنه عمل صالح وأنك مخلص فيه وأنت كاذب في حقيقة الأمر، فلو خفي على الناس وأثنوا عليك هو ما أخفى على الله. ولكن احذر ممن يعلم السر وأخفى. السر الذي دار في نفسك، وأخفى الذي لم يدر حتى الآن لكنه يعلم أنه أنك ستقع فيه، فاحذر. احذر من الشرك قبيحة، كله قبيح صغيره وكبير. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مبينا عز وجل أن من مات على الشرك فإنه لا يغفر له وسيخلد في النار إلى أبد الآبدين. لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تدركه رحمة أرحم الراحمين. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا صار إنسان مخطئ في معاصي لكن لم تصل إلى الشرك، فإن الله عز وجل قد يغفرها لفلان وفلان، وفلان قد لا يغفر له بسبب أنه زاد أو أنه لا يستحق المغفرة لأسباب يعلمها الرب عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الذي يشرك ضال ضلالا بعيدا عن الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني جنبني يا رب أنا وذريتي من عبادة الأصنام. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، إمام الموحدين، إمام الحنفاء المخلصين، خاف على نفسه وذريته من الشرك والوقوع فيه، ولذا استعاذ بالله من الشرك وسأل ربه أن يحفظه وذريته من عبادة الأصنام. هذا وهو إمام الحنفاء خاف على ذريته وخاف على نفسه، لأن القلوب بيد الله، القلوب بيد الله، فعلينا أن نعرف خطر الشرك وأن نتجنبه وأسبابه، ولا نكن أمعه إذا رأينا أحد يعمل شيئا من له معه، بل نبحث ونسأل عن حقيقة الأمر في هذا الشيء، هل هو مباح، هل هو محرم، هل هو شرك، هل هو طاعة لله. لا تكن معه يلبسون عليك قرناء السوء وحزب الشيطان، فإنهم يجلسون للناس في الطرقات وفي أي مكان يدعونهم إلى سبيل الشيطان. فهذا الخليل عليه السلام يقول: واجنبني، يدعو ربه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جنبني يا رب، أبعدني يا رب أنا وذريتي من عبادة الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما صنع من أجل أن يعبد من دون الله، إن صنع على صورة آدمي أو حيوان أو غير ذلك، وأنتم أعرف به، تعرفون هذه الأشياء مما يعرض عليكم. والمهم أن كل شيء عبد من دون الله يسمى وثن، قبر أو شجر أو حجر إذا عبده الإنسان يسمى وثن، أما الصنم لا بد أن يكون على صورة معينة، أما صورة آدمي أو صورة حيوان أو صورة طائر، هذا هو الصنم. فإذا ما دام أن خليل الرحمن خاف على نفسه وذريته من الشرك ولجأ إلى الله وسأله أن يحفظه وأن يحميه منه، فعلينا نحن الذين في آخر الزمان وعندنا من التلبيسات والملبسين الله به عليم، علينا أن نحفظ كتاب الله وأن نحققه ونعمل به. يعني ما يكفي الحفظ، يكون حجة عليك، احفظه واعمل به، تمسك به وبتعاليمه وبسنة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك قد تقع بالشرك من حيث لا تشعر، لا سيما الشرك الأصغر، فإنه خفي ولا يدري الإنسان هل وقع فيه أم لا. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اللهم يا رب جنبني وذريتي وأبعدني عن عبادة الأصنام. لماذا؟ إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثيرا من الناس ضل بها، يعني هلك وبعد عن الصواب ووقع في الشرك فكان من الهالكين. فخاف الخليل عليه السلام على نفسه وذريته، فسأل ربه أن يحفظه وأن يجنبه عبادة الأصنام هو وذريته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا ما دام أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وذريته وهو إمام الحنفاء وهو الذي قال الله فيه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فإذا نحن من باب الأولى أن نخاف ونحذر من الشرك وأسبابه، وكما قلنا إن من أسبابه الغلو بالصالحين، وذلك أن تدعوهم تطلب منهم تتبرك بهم تعظمهم بالجلوس عندهم والدعاء ولو دعوت الله عند قبولهم، فأنت واقع بهذا. أنت إذا كنت تتبرك بهم تطوف عليهم فهذا من الغلو. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا علينا من الوقوع بهذا الشرك حذرنا وضرب لنا مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فسئل عنه فقال: الرياء. حديث آخر في باب آخر سيأتي إن شاء الله، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الرياء. ثم ضرب له مثلا فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، يعني يطمئن فيها ويترك حركات ويطيل القراءة، طيل الركوع السجود، وهو يستمع أولا هل يمدحونه أم لا. إذا كان هذا مصلي كبر في البداية قد يكون يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إبراهيم خاف على نفسه وذريته من الشرك وهو إمام الحنفاء، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإنهن أضللن كثيرا من ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. محمد عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه وهم متمسكون بالتوحيد ومتابعون له ويقتدون به، ومع ذلك خاف عليهم، خاف عليهم من الشرك الأصغر، لأن من وقع في الشرك الأصغر يخشى عليه أن يقع في الشرك الأكبر، فإنه وسيلة وسلم إلى الشرك الأكبر. لا يستبعد على من وقع في الشرك الأصغر أن يقع في الشرك الأكبر، فلذلك حذر منه عليه الصلاة والسلام وخاف علينا منه. فإذا خاف علينا منه معنى يجب علينا أن نتجنبه، لأنه ما في أنصح من محمد عليه الصلاة والسلام لأمته، ولا أنصح من الأنبياء لأممهم أبدا، لأن الله الذي أرسلهم هو الذي يعلم إخلاصهم وصدقهم، فهو الذي اصطفاهم، يعني الرسل اصطفاهم من أجل يكونوا مخلصين لله ومخلصين في دعوتهم للأمم. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث: إنكم تقعون في الشرك الأصغر وأنا أخذ بحجزكم ولكنكم تغلبونني، يعني إني شبه ذلك بمن أوقد نارا في الليل وليس فيه نور، لا قمر ولا غيره، فلما أوقد النار في هذا المكان صارت بعض الحشرات تسرع وتقع في النار لأنها تأتي تريد النور وهي ما تدري، فتقع في النار. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بذلك، أنكم مثلها، فإني آخذ بحجزكم أمنعكم وأحذركم ولكنكم تغلبونني، يعني من أبى إلا أن يشرك. فالشرك والعياذ بالله قبيح صغيره وكبيره، فهو خاف علينا من الشرك الأصغر لأنهم قد أسلموا ووحدوا وعرفوا الشرك الأكبر حذروا منه، فهو خاف عليه من الشرك الأصغر وهو الرياء أو بعض الألفاظ كما قلنا مثل لولا الله فلان أو الحلف بغير الله. فلذا حذرهم منه وضرب لهم مثلا: أخوه ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ومثل بهذا قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زين صلاته لله، لكن لما رأى الرجل ينظر إليه معجبا به زين صلاته، اطمأن بها، حسن صوته بالقرآن. إذن هذا أين هو من الإسلام؟ هذا بعيد من الإسلام. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. أعد. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أن من وقع في الشرك وتلبس به ومات وهو عليه فمآله النار، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حذرنا عز وجل وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وبين لنا قبح الشرك ومعناه وحكمه بأنه يبطل الأعمال ويخلل صاحبه في النار، وأنه أضل الناس وأقبحهم وأضلهم أشرهم، لأن المعروف أن المشرك سواء عاد شركا أكبر أو شركا أصغر، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة كما قلنا، وأما الشرك الأصغر فإنه يخشى على صاحبه أن يقع في الشرك الأكبر، ولذا حذرنا منها الرسول عليه الصلاة والسلام مخافة أن نقع في الشرك الأكبر، وإلا فهو يخاطب أصحابه، وأصحابه رضي الله عنهم قد وحدوا وعرفوا الحق، لكنه خاف عليهم، والخوف منه صلى الله عليه وسلم مستمر على الأمة إلى ما لا نهاية، إلى أن تقوم الساعة، خاف علينا عليه الصلاة والسلام من الشرك الأصغر. فإذا خاف علينا وهو الناصح للأمة علينا نحذر. فهنا قال من مات وهو يدعو لله ندا، هذا الشرك الأكبر. الند هو الشريك والمثيل، كلمة ند يعني شريك وشبيه. وأي نوع، حجر، صنم، رجل، حيوان، إذا عبد الإنسان أي شيء فقد اتخذه مع الله ندا. والله عز وجل يقول ولا تتخذوا من دون الله أندادا. وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله واحد لا شريك له، فلماذا تتخذ الند؟ ما خلقك الله إلا لعبادته، والعبادة ما تصلح إلا أن تكون خالصة، وهذا هو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يعني يوحدون. أما تعبده وتعبد معه آخر فلا، فإن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يتبرأ منك ومن شركك إذا وقع فيه. وكل إنسان يجب عليه أن يحذر ويحذر أولاده ومن له عليهم سلطة أو ولاية، ثم أيضا النصح للجميع. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، لأنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عصر. فإذا كنت موحدا فاسأل ربك الثبات، وتجنب الوسائل التي يقعون فيها أحيانا ولا يظنون ولا يعتقدون أنهم مشركون، أو لا يظنون أو لا يدرون أنها سبب من أسباب الشرك، مثل التمسح بالجدران بالأبواب، هذه التمسح يؤدي بك إلى الغلو، والغلو الزيادة وتجاوز الحد، مثل لما غلوا بعيسى عليه السلام وقالوا إنه نبي. لما غلوا به كانوا من المشركين، ومثل الذين غلوا بالعزير فكانوا من المشركين، وهكذا الغلو يؤدي إلى الشرك. والرب عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لأنه خلقهم وحده، ما أحد شاركه في خلقه، وسيبعثهم جميعا وهم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم، حتى هؤلاء الكفار سيبعثون يوم القيامة على حالتهم التي يموتون عليها، يبعثون ويسألون، فإذا كان أحدهم مات على الشرك فإنه سيخلد في النار، ومن مات على التوحيد فمآله الجنة. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، عكسه إذا مات وهو موحدا فمآله الجنة، فمآله الجنة، لأنها داران فقط، جنة ونار. الجنة للموحدين والمؤمنين، والنار للكفار والعصاة والمنافقين. فليكن الإنسان على حذر، يحفظ لسانه من الأقوال التي توقعه في الشرك، يحذر من العمل من أن يتخذ صنما أو وثنا يعبده يتمسح به، فإن التمسح هذا هو سبب الشرك، إذا وقعت به وقعت بالشرك. لماذا تتمسح بحجر أو شجر أو جدار أو محراب وغيره وتمسح به جسمك؟ هذا هو من الغلو الذي يؤدي بك للشرك. بعث محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته عامة، رسالته عامة، فخذ من علمه الذي أورثه لنا عليه الصلاة والسلام، وإذا أخذت به وعملت وطبقت مخلصا لله كنت من الموحدين، فإذا مت على ذلك فأنت إن شاء الله من أهل الجنة، لأن الجنة خلقت للمؤمنين الموحدين، وخلقت النار للكافرين والعصاة والمنافقين. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذن إذا مات وهو لا يدعو لله ند وإنما هو مخلص لله، ماذا يدخل؟ يدخل الجنة. والجنة مضمونة للمؤمنين، ولكن أيضا عليك المسابقة والمنافسة في أعلى الدرجات في الجنة، لأن يعني الجنة درجات والنار دركات والعمل تحت. نعم. قال لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا بمعنى الكلام الذي قلناه، إذا مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وإذا مات على الشرك فهو من أهل النار، سواء هذا الشرك أقوال أو أفعال. إذا دعوت غير الله فأنت مشرك، تمسحت بقبره وطفت عليه معظما له فهو مشرك. إذن الشرك في هذه الأمة، يقول ابن عباس، أخفى من دبيب النمل السوداء على صفات سوداء. قد يظهر للناس من هذا الشخص أنه أصلح الناس وأنه إمام في التوحيد، فإذا جلس فإذا هو يفعل الشركيات ثم تمسح ولا يعمل أشياء يدل على أنه مشرك سواء متعمد أو غير متعمد، لأن بعض الناس عن جهل يعمل أشياء ويقول أشياء عن جهل، لكن أيضا هذا الجاهل أحيانا إذا علمته ووجهت له قد يقبل ظاهرا من أجل أنك تنصرف عنه، وقد لا يقبل لا ظاهرا ولا باطن، لكن الله ما تخفى عليه خافية. فإذا مات وهو على ذلك فإنه سيلقى ما ذكر له من مات وهو يدعو للنار ندا فهو من أهل النار، ومن مات وهو لا يدعو ند يعني لا يشرك بالله فإنه يدخل الجنة. الجنة فيها ملذات من كل ما تطلب النفس، وهي دار للمؤمنين الموحدين. لا يدخل الجنة مشرك ولا يدخلها إلا من مات على التوحيد. مهما عملت لو تعمل كل ما يعمل المسلمون إلا أنك لا توحد، لا تفرد الله بعبادة. فإذا فعلت ذلك يعني توجهت إلى غير الله بقلبك أو بلسانك أو بفعلك كنت من المشركين، لأن الشرك قول وعمل واعتقاد، فاحذر منه كما حذرك منه محمد عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم قال: من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. والحديث الآخر: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه الأحاديث وغيرها نحفظها ونطبق ما فيها، ونكون أشد الناس حذرا، نكون أشد الناس حذرا. والأسئلة؟ أسئلة. نعم، نسأل الله التوفيق والثبات والهداية للجميع، نسأله أن يجنبنا الشرك وأسبابه، نسأله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يمن علينا بالإخلاص قولا وعملا واعتقاد، وأن يجنبنا الشرك وأسبابه، وأن يثبتنا على الإسلام، وأن يمن علينا بالقوة في الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا القوة في الإيمان. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين آمين. والسؤال: هل هناك دعاء يقال لمن خاف الوقوع في الشرك؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأعوذ بك مما لا أعلم، وأستغفرك من، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشرك، أعوذ بك، لا إله إلا الله، اللهم إني أعوذ بك من الشرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. نعم.